بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله وحلني بحلية الصالحين وألبسني زينة المتقين في لطف العدل وفضل الغير وإخفاء نائرة وضمي أهل الفرقة وإصلاح ذات البين وإفشاء العارفة وستر العائدة ولين العريفة وخفض الجناح وحسن السيرة وسكون الريح وطيب المعلقة والسبق إلى الفضيلة ونثار التفضل وترك التعيير والإقبال على غير المستحق والقول بالحق وإن عز واستقلال الخير وإن كثر وإن كثر من قولي وفعلي واستكثار الشر وإن قل من قولي وفعلي وأكمل ذلك لي بدوام الطاعة ولزوم الجماعة ورفض أهل البدع ومستعمل الرأي المحترم. اللهم صل على محمد وآله. الروح الإيجابية هي محور لكثير من الأخلاق الفاضلة. حينما تكون رؤية الإنسان إلى ما حوله رؤية إيجابية ويسعى لأن يتعامل إيجابا وأن لا تكون ممارسته وردود أفعال سلبية وإنما عمل بحسنة وروية هنا هذا الإنسان يكتسب مجموعة من الخصال الحميدة ببركة تلك الروح. الروح الإيجابية هي التي تتطلع دائما وأبدا إلى الفضائل وترد الطرف عن الرذائل وتعشق بفضيلة وتكره الرذيلة. هذه الروح هي محورية هي ركيزة أن الإنسان يكون إيجابي في تعامله مع من حوله في نظرته إلى الحياة في نظرته إلى الآخرين وما شابه. إذا كانت نظرة سوداوية متشائم نظرة سلبية لن يرى إلى الصواب. الحياة فيها الكثير بل الأكثر من الخيرات والآفاق والبركات. فمن ينظر نظرة إيجابية سيسارع إليها وسيرى الفضائل بهم عينيه والخيرات يجدها تحيط به. أما حينما ينظر الحياة نظرة سوداوية نظرة سلبية مع سعة الخيرات واقتلت الرذائل أيضا لأنه لم يرى إلا رذيلة لا يرى في صاحبه إلا السواد. مع رغم هذا الإنسان له إيجابيات كثيرة لكن النظرة السلبية هذه تعمي عينه. لذلك احنا بحاجة إلى أن نتحلى بالروح الإيجابية حتى نكتسب أخلاق الخير. إذا الإنسان عنده سلبية لن يبادر لن يتقدم لن يتحرك سيخضع للواقع السلبي سيعيش الكسل سيعيش الإحباط سيعيش ما إلى ذلك من أمور سلبية طبيعية. إحباط الحياة سوداء ولا يمكن ان تتغير هذه لغه العجز، لغه الصواب، لغه الروح السلبيه. اما حينما ينظر الحياه نظره ايجابيه ترى ابواب خيرات متفتحه كثيره. لو يسد هذا الباب سيفتح بدله، سيفتح بدله آل القضاء وهكذا. سيرى الأفق البعيد ويتحرك حوله، تصير نشاط عنده، حيوية وحركة دائمة وإنتاج دائم، وصار كل لشخصيته ويعيش حالة مستقرة لأنه فاجئ. لذلك لا بد أن نتحلى بهذه الروح. هذه روح الصالحين، هذه حلية الصالحين، وهذا لباس المتقين. فلا بد أن نتعاطى مع الحياة بهذه الروح حتى نتمكن من الحركة والحيوية، وبالتالي نكتسب الفضائل. ومن جملة تلك الفضائل المبادرة، سبق إلى الخيرات، وتعبيرات القرآن سابقوا، يعني الطريق يسع الجميع بس من يسبق؟ الكل توصلها، الكل بإمكانه أن يصل، لكن هناك شخص يسبق آخر، فأنت اسبق يعني ضعف حركتك يمتنع، ومن الميزان انطباعة الحركة. طريق مفتوح واسع، وهكذا السابقون السابقون أولئك المقربون. لا بد أن تملك هذه الروح، روح الصبر، روح المبادرة. لا تقول غير يتحرك سلامكم وأنا ما أقدر، هاي لغة حاجز، لغة شيطانية. لا، من الطريق مفتوح امامي وامام غيري، وبامكاني حينما اضاعف الحركه ان اصل قبل غيري، فضلا عن ايجاد الشيء والحصول عليه. ولذلك من خصال الصالحين والمتقين والسبق الى الفضيله، يسبق الاخرين الى كل فضيله، يسعى دائما ابدا بهذه الروح الايجابيه، روح ايجابيه، لهذا روح سباقه نشطه تسبق الاخرين الى عمل الخير، الى التعاون، الى العطاء، الى حل مشاكل الناس. متى ما وقعت مشكله بسرعه هو سباق لازالتها، ومتى ما احتاج المجتمع الى شيء كان هو سباق لتلبيه حاجاته، بل حتى لو كان الوضع طبيعي هو سباق للابداع والبناء والتغيير الايجابي. هذا سباق، فلكل فضيله لكل خير هو يسبق الناس للايمان، لتجدير الايمان، يسبق الناس لصنع شخصيه قياديه، يسبق الناس لتحمل المسؤوليه، يسبق الناس للأمر بالمعروف، يسبق الناس من أجل بناء كيان لهذا المجتمع ولهذه الأمة، كيان قوي رصين، يسبق الناس لاكتساب العلم، يسبق الناس للحلم، يسبق الناس للعاطفة. وما شابه يقول أول ما تسوي بعدين أنا أسوي، لا، هو عنده صادق، صادقوا قرآن يقول صادقوا، هذا يستجيب، يسبق الناس للاستجابة إلى هذه الآية، فيكون الصباح للمغفرة إلى الجنة وإلى كل ما يؤدي إلى المغفرة وإلى الجنة. هذه الروح هي الركيزة لبناء الأمة الإسلامية. أما لما الإنسان يقول خل غيري يسوي، حركة تتعطل، مجتمع كل واحد يقول غيري اللي يبادر، غيري يبدأ، غيري يكتب، غير يصلح، غير يتحمل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، غير يبادر، الكل نام، في بعض ناموا ولا تستيقظوا خلاص في هذا الروح الميتة بعد يقول مالك شغل وش يوديك وش يخليك انت عليك الغيرك حديث تجي يقول لا تقل غيري اولى مني بفعل الخير سيكون كذلك لا تقول هذه الروح ميتة لا تقول غير اولى مني بفعل الخير قل انا اولى بفعل الخير انا اولى به اهل الخير هم اولى بفعل الخير من غيرهم اذا انا من اهل الخير فانا اولى به يقول خل عندك هذه الروح لا تقول هذا ما يصلح هذا الشاب ما نقدر نصلحه قادر بالحديث معه بتهيئة الأجواء بتفكير في كيفية إصلاحه وابدأ شوف هذا يتجاب لو يتجاب لما تكون هناك حكمة وموعظة حسنة وأساليب راقية وما شاء أما أقول له هذا ما يتغير أنا في الصف الدراسة أقول له هذا الصف ما يتبدل في الأسرة أنا أقول أسرتي ما تتبدل خل أخوي اللي أكبر مني يصلح أو أبوي هو يصلح الأسرة أو أخوي الثاني يصلح الأسرة أو والدتي أو أختي أو ما شابه في الصف الدراسة خل غيري زميلي خل المدرس خل الإدارة خل المدرسة وفي المعمل أيضا خل الرئيس خل ما أدري كذا وفي المجتمع خل العلماء هم يصلحوا إحنا شنو خل الجماعة في المسجد خل الوجهاء خل هؤلاء لا هذه اللغة خاطئة أنا أبادر عليك صالح للصالح عليك تصير من الصالحين تريد تصير تريد تصير من المستقيم هذا خطوة ثالثة إذا أنت اختتبت خطلة من خطال المستقيم حينما تمارس السبق إلى الخيرات امتلكت خصلة كبيرة وعظيمة من خصال الصالحين والمتقين بل هي خصلة قوة الأمة وأفضلية الأمة وبالتالي هي الخصلة التي تفضل بها على الآخرين سابق تسبق لفعل الخير صادقون الصادقون أولئك المقربون أقرب الناس إلى الله هم الصالحون الذي يسبق إلى الفضيلة وزول الناس خلهم يسووا بعدين عن أفضل الناس كنتم خير أمة ليش الأمة هذه اللي أخرجت من الناس كانت خير تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر عن تسبق وتنهى حملنا مسؤولية لما يشوف منكر باجر وتنهى عنه تشوف هناك بحاجة إلى عمل المعروف تباجر وتأمر به بعضهم أولياء وبعض من يقول أنا مالي شغل يقول لا أنا مسؤول فأصلح فيبادر يتحمل مسؤولية هذه الخصلة التي يجب أن نتحلى بها السابق لا تقولوا ما يصير ها والله المجتمع وش غيرة وما أدري بيتنا وش غيرة هذه لغة العجز لغة الشيطانية ها قول لا يمكن وسأبدأ وسأجر وإذا هذا ما استجاب غيره يستجيب بل هو سيتأثر ولو ببعض الشيء بل لأقل هذا بكلمتي سيقف عند حد الضياع لن يضيع أكثر فالفكر ترى العمل ما أكثر فبادر لا تقول ما يصير ولا تقول ما يمكن تغيير لا يتغير وضع الشخص يتغير وضع المجتمع يتغير وضع الأمة يتغير الوضع الاقتصادي يتغير الوضع الثقافي يتغير الوضع السياسي يتغير الوضع الاقتصادي يتغير الوضع الاجتماعي يتغير كل شيء ما دام من التكوين قابل للتغيير اذا يمكن التغيير هذا من ناحية تكوينية قابل للتغيير مقابل اذا كان قابل للتغيير سيتغير اذا كان قابل للتغيير سيتغير اذا انا بدأت امارس ما يتغير في شيء ما يتغير في المجالات كل شيء قابل للتغيير يتغير أكو قيم ثابتة مع ذلك الناس تعبث فيها وتخسر وإلا الكون يتغير فإذن فالأبادر أبادر للتغيير تغيير نفسي أنا والله ما اقدر انا والله تعودت على هالصفه تعودت على الكسل ما اقدر اغير لا انا اسبق ويتغير انه وياي يكونوا قتاله انا اسبق انه وياي يكونوا ما يجدون في حياتهم ما يجدون في المدرسه ما يخلصون في العمل ما يبادروا الى الصلاه ما يبادروا الى قراءه القران ما في احد كذا باسم كله بعيد عن اجواء الخير مثلا انا ابغى اكون اول انسان في الصف اول انسان في البيت اول انسان في المجتمع من الاوائل وزين ثاني هذه الروح اي الروح الايجابيه والسابق الى الفضيله هذه الخطاب لا شفت كل ما قلت تفضل لا تقول انا ضعيف ها لما علي قال تحسب انك جرم صغير فيك انطوى العالم الاكبر انت قادر ثق بنفسك قواعيد واصحاب المصالح ينزعون الثقه انت بعدك صغير خفنا من الشله صبيان دوله غوغائيين ما يفهم بعد ما يستوعب الحياه لا انا اشبهها افضل منك لانه ذاك يرى العجز في نفسه نار الثقه في نفسي فانا متقدم عليه خطوات كبيره ذاك يقول ما يمكن يصير صغير دلاله على تخلفه وانا صار سنه وافضل منه بهالروح يقول يمكن ولا يجي هالدوله يسلبوا الثقه من انفسنا ما نقدر منينهم انت منهم هذا قوه عندك هذه امريكا هذه دولة هذا منصب رسمي هذا عالم كبير هذا له سلطة ونفوذ هذا صاحب من كل اللغات غير على جنب قل أنا الإنسان الذي خلقني الله خلقني الله في أحسن تقويم أنا الذي أكرمني الله أنا الذي أعطاني الله القدرة أعطاني الله القدرة أنا الذي قال عنه الله يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا في أقطار السماوات من أقطار السماوات والأرض تنفذوا لا تنفذون إلا بسلطان قال بإمكانك أن تنفذ تفضل اخرج من قوقعة الدنيا من ثقل الأرض انطلق إلى آفاق الكون عن الإنسان قال خليني أسبق أنا أبادر أنا أول من أعمل الخير أكو واحد يقول أنا أول من عمل الشر والعياذ بالله اشهدوا لي عند الأمير يقول اشهدوا عند الأمير ترى أنا أول من رمى السهم على الإمام الحسين وعلى البيت هذا يسبق للشر لعنة الله عليه وعلى أشكاله وأكو ناس من هالنموذج أول صفة الشر ينقلها إلى المجتمع أول منكرات مبادر إلى المنكرات نحن أولى أن نبادر إلى الخيرات نبادر إلى المعروف والسبق إلى الفضيلة وإيثار التفضل إنسان صالح دائما وأبدا يؤثر روح الإيثار يتفضل على الآخرين دائما وأبدا يؤثر بالخير إلى يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة قرآن يمدحهم جعلهم في الدرجات العلى أو ابن الشح شح النفس أنا أتشبث بما هو زائل اللي يشبث بما هو زائد ما يمكن ان يصل الى درجة المستقيم لهذا لابد ان نقتلع روح الشح شح المال شح العطاء شح اي مجالات انا اعطي من نفسي انا اعطي العلم ما قال انا ما اعطي هذا العلم حتى لا ذاك يصير اعلم مني او يخطر الله اعطيه علما اعطيه مالا اعطيه جاها أعطيه حركة أعطيه قدرة زين خلوه يتقدم روح الإيثار مع حاجته الى المال، مع حاجته الى الطعام، هنا يؤثر. مع حاجته الى ان يبقي حياته يؤثر بحياته. اذن لابد ان تكون عندنا هذه الروح، روح الايثار، روح الفضيله. ميزه لو امتلكنا هذه الروح كثير من المشاكل تنتهي. حينما نؤثر تعلم على الايثار كثير كثير من المشاكل تنتهي. لان اكثر المشاكل انا اتنازع واياك على الشر، انت تتشبث فيه وانا اتشبث فيه. شوفوا بدءا من الطفل ينازع الطفل الاخر على اشياء ما يملكها بعض، صعودا الى الملك الى الحكم. كل واحد يقول انا الحاكم على هذا العالم، وبالتالي الحروب والدمار والاعتقالات والمطاردات وما شابه سببه خفيفة. زين، فضلا عن الجسع، فضلا عن العدوان وما شابه، طبيعي. البلد خيراتها كثيرة، الأرض خيراتها كثيرة، لكن البشر لا يحمدون الله. الله سبحانه وتعالى حينما خلق الناس ما ترك الناس، وإنما خلق إليهم ما يشبعهم وما يكفيهم ويزيد، ولدينا مثل وزيادة ومضاعفة وخيرات موجودة. كان يوم الأيام على وجه الأرض مثلا 3-4 إجزازة إجزازة ومئة ألف، وكانوا يتنازعون على الخيرات. ما يتنازعون اليوم مليارات يتنازع على الخيرات، ويجي لك بعدين عقلية واحد ويقول لك ترى ما يصير يزيد النسل مثلا، ويش يصير خيرات ما تكفي؟ ومن يقول خيرات ما تكفي؟ لو تريليونات من البشر على هذه الأرض ستخلق، بل الأمور مخلوقة لها وتكفيها وتزيد. مو تريليونات كدريليونات، بل لو على الأرض ما بقت بقعة قدم إلا وسكنها إنسان ستكون هناك الخيرة، بل ستتسع لها. مو تتناقض، ستتسع لها. لكن العقلية ضيقة، الأفق ضيق، لهذا يصير شح، هذا يصير تنازع. وإلا المجال مفتوح لي ولا أنا أؤثر. خليك تتقدم، خليك تشبح، أنا أسعى للتقدم بس ما أسعى لإلغاء آخر. ما احتكر الحقيقة، ما احتكر العلم، ما احتكر الفضيلة. خليك تقدم، ولازم أقول أنا رقم واحد، أسعى لأن أكون رقم واحد، بس إذا ذات أفضل مني أقول أفضل. أنت كن رقم واحد، أنت كن الحاكم الأول في هذا الكون، أنت كن الزعيم، أنت كن الرئيس، تفضل اشبع بطنه، ما في مانع. هذا الروح كانت وإيثار التفضل، روح الإيثار روح عظيمة. من خلال تلك الروح نكتسب الحكمة أساسا، لأن الشهوة الذي يمنع الحكمة يمنع الرؤية الصائبة، لأن الإنسان يتقوقع حول ذاته يفكر العالم هو بس، وإذا هو تضرر تضرر العالم، وإذا هو استانس استانس العالم، إذا صار سعيد يفكر كل العالم سعيد، وإذا هو اضطربت أموره وصار تعيش يفكر كل العالم سعيد أو ما شاء الله. عالم أوسع وفيه الآفاق والمجالات وما شاء الله. فإذا لابد أن نربي أنفسنا على الإيثار، أعطي الآخر وأشجع الآخر وأساعد الآخر وما شاء الله، والترك الى الفضيله وايثار التفضل وترك التعيير. شنو تتوب على واحد وجوت عليه؟ اغلط فقد عياره، ارتكب ذنب في يوم من الايام، تاب الى ربه، استغفر ذنبه، تجود عليه، اجتمع مريض ما ينظر الى الثواب، هذا لا تنظر اليه. فاحتاج انك انت تفتح افق، انظر نظره ايجابيه الى الاخرين. هذا ما في الا هذا الجانب بس ما ترى. فلا بد ان نترك هذه الروح ان شاء الله في اليوم الغد. حدث عن هذه المقوله، هذه مشكله مجتمعاتنا ايضا، النظره السلبيه والسوداويه في هذه المقوله. ان شاء الله نتحدث عن اهميه ترك هذه الروح السلبيه لبلوغ درجه التقوى وذروه الصلاح ان شاء الله. نسال الله ان يوفقنا لان نكون من السابقين الى الخيره الى المغفره الى الجنان، من المقربين الى الله. نسال الله ان يجعلنا من المؤثرين على انفسهم، يؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه، تملك الروح الانسانيه. ونسال الله ان يوفقنا للرؤيه الايجابيه دائما وابدا. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إذا أحد عنده سؤال بعد الصلاة على محمد وآل محمد.